بارك الله فيكم، من نسي دفع صدقة الفطر هل يدفعها وبعد قضاء شهر رمضان المبارك في هذا الشهر في شهر شوال؟ هذا ذكرته عند الحديث عن صدقة الفطر، وأنه إذا لم يدفعها قبل صلاة العيد فات وقت فضلها، ومع ذلك يجب أن يبذلها ولو بعد الصلاة ولو بعد اليوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.